خلقك بك وبرسولك وأحب خلقك إليك وإلى رسولك وأفرح خلقك بك وبرسولك وأقرب خلقك إليك وإلى رسولك وأعلم خلقك بك وبرسولك صلى الله عليه وسلم. وأنزلنا منازل الصديقين من غير حول منا ولا قوة، وإنما بمحض جودك وكرمك وتفضلك يا أرحم الراحمين يا أجود الأجودين يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. آمين والحمد لله رب العالمين. نقرأ في بداية الهداية للإمام الغزالي، قال: آداب الولد مع الوالدين. وإن كان لك والدان فالأدب فآداب الولد مع الوالدين ألا أن يسمع كلامهما وأن يقوم لقيامهما ويمتثل لأمرهما ولا يمشي أمامهما ولا يرفع صوته فوق أصواتهما ويلبي دعوتهما ويحرص على مرضاتهما ويخفض لهما جناح الذل ولا يمن عليهما بالبر لهما ولا بالقيام لأمرهما ولا ينظر إليهما شذرا، أي نظر فيه نوع من التقليل أو التنقيص، ولا يقطب وجهه في وجههما ولا يسافر إلا بإذنهما. أصناف الناس وآداب مجالستهم. شذرة ما عندك إيش؟ أي غضب أو إيه يعني زي لا تصعر خدك الناس ما تصلون شذر كده. أصناف الناس وآداب مجالستهم. واعلم أن الناس بعد هؤلاء في حقك ثلاثة أصناف: إما أصدقاء وإما معارف وإما مجاهيل. فإن بليت بالعوام المجهولين فآداب مجالستهم، اللي هو إيه؟ بتشوفه مرة ويمشي ما يجيش تاني، ترك الخوض في حديثهم. عوام وإيه مجهولين، فأدب مجلستهم ترك الخوض في حديثهم وقلة الإصغاء إلى أراديتهم، أي حديثهم بدون توثق ولا تثبت، مرجفون. والتغافل عما يجري من سوء أفعالهم والاحتراز عن كثرة لقائهم والحاجة إليهم والتنبيه على منكراتهم باللطف والنصح عند رجاء القبول منهم. وأما الإخوان والأصدقاء فعليك فيهم وظيفتان، إحداهما أن تطلب أولا شروط الصحبة والصداقة، فلا تؤاخي إلا من يصلح للأخوة والصداقة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف، رواه أبو داود والترمذي. طيب، فإذا طلبت رفيقا ليكون شريكك في التعلم وصاحبك في أمر دينك ودنياك فراعي فيه خمس خصال: الأولى العقل، فلا خير في صحبة الأحمق، فإلى الوحشة والقطيعة يرجع آخرها وأحسن أحواله أن يضرك وهو يريد أن ينفعك، والعدو العاقل خير من الصديق الأحمق. الأحمق اللي هو طائش، لا يدري ما يقول ولا يدري ما يفعل، إنما يفعل كل ما يرد على ذهنه، خطأ أو صواب، مناسب غير مناسب، أتى وقته أو لم يأتي يفعله، ده المعنى الأحمق، فده يضر أكثر مما ينفع. الأولى العقل، فلا خير في مصاحبة الأحمق اللي هو عنده اختلال في العقل كده. فإلى الوحشة والقطيعة يرجع آخرها، مصاحبة الأحمق دي بترجع إلى الوحشة والقطيعة بينك وبينه، توصل أنت بتحسن إليه وهو من حمقه يظن السوء بيك فيقاطعك ويرد عليك ويتطول عليك في كلامه وما إلى ذلك. وأحسن أحواله أن يضرك وهو يريد أن ينفعك، والعدو العاقل خير من الصديق الأحمق. طبعا قال عليهم رضي الله تعالى: فلا تصاحب أخا الجهل وإياك وإياه، ابعد عن الجاهل، فكم من جاهل أردى حليما حين واخاه. يقاس المرء بالمرء إذا ما المرء ما شاه، كحدو النعل بالنعل إذا ما الفعل حاذاه. إذا ما النعل عندك إذا ما النعل حاذاه. طيب سنجيك الشرح نقول: وللشيء من الشيء مقاييس وأشباه، وللقلب على القلب دليل حين يلقاه. قال الإمام علي رضي الله تعالى عنه: فلا تصاحب أخا الجهل، ما تصاحبش واحد جاهل. وإياك إياك أي يشد، وإياك وإياك أي إياك أن تخالطه أو تصاحبه. ها يشدد في القول إيه؟ عدم صحبة الإيه؟ أخ الجهل. فكم من جاهل أرضى حليما حين واخاه، كان راجل حليم ولما صاحبه وأخذه أخا له، ها وخاء أي سالك معه في الطريق، أرداه يعني أسقطه، أسقط الحلم من عنده وجعله يخرج عن الحلم وعن الإرادة والسلوك إلى الله تعالى. فكم من جهل أردى أي أسقط من التردي الوقوع في الحفرة أو ما إلى ذلك، أردى حليما حين واخاه، لما أخذه الحليم أخلي أردى الجاهل أرض الحليم. يقاس المرء بالمرء إذا ما المرء ما شاء، لما المرء بيمشي مع المرء يقاس به. خلاص لا معنى المرء على دين خليله، كعدو النعل بالنعل، زي النعال ما بتكون شبه بعض، ما فيش واحدة بتقماش 42 واحدة 39 والاثنين شبه بعض، ما بيجيش مثلا طقم اسود فردة سودة وفردة حمراء أو بني، فليه الفردتين يكونوا متماثلين. كحدو النعل بالنعل أي الحدو هي المساواة، مساواة النعل بالنعل. إذا ما الفعل حاذا، إذا ما النعل حاذا. وللشيء من الشيء مقاييس وأشباه، لازم يكون في إيه؟ قلنا حافظ انت ثلاثة: الشبه والنظير والمثال. ها قول المثال ما يتطابق في كل وجود. المثال يتطابق في كل وجود الله، والشبيه يبقى من وجه واحد، النظير من وجه واحد، والشبيه من بعض الوجوه وبعضها لا. وللقلب على القلب دليل حين يلقاه، بتتآلت القلوب مع بعضها كده. الثانية: حسن الخلق، فلا تصحب من ساء خلقه، وهو الذي لا يملك نفسه عند الغضب والشهوة، وقد جمعه علقمة العطاردي رحمه الله تعالى في وصيته لابنه لما حضرته الوفاة، فقال: يا بني إذا أردت صحبة إنسان فاصحب من إذا خدمته صانك، وإن صحبته زانك. يعني ده فلان صاحب فلان يبقى ده زين، لأن فلان ده زين. خلاص أي وإن قعدت وإن قعدت بك مؤنة مانك، يعني لو قصرت بك النفقات وافتقرت أعانك، مانك من المؤنة، والمؤنة اللي هي أعانك. يعني اصحب من إذا مددت يدك بخير مدها، وإن رأى منك حسنة عدها أي احتسبها ولم يضيعها عليك، وإن رأى منك سيئة سدها أي سد مكان السوء حتى لا يتكرر منك ويتغاضى عنه. اسحب من إذا قلت تصدق، اسحب من إذا قلت صدقت قولك، وإن حاولت أمرا أمرك، وإن تنازعتما في شيء آثرك. نعم، وإذا حاولت أمرا أعانك ونصرك. ايوه بالظبط، اعانك ونصرك، دي النسخه الثانيه. ماشي حلو، ودي قوي اعانك ونصرك. وانت نازعتما في شيء اثرك اي اثرك على نفسك. وقال علي رضي الله تعالى عنه رجزا: ان اخاك الحق من كان معك، ومن يضر نفسه لينفعك. من كان معك ومن يضر نفسه لينفعك، ومن إذا ريب الزمان صدعت شتت فيك شمله ليجمعك. الله الله. إن أخاك أي الصاحب الحقيقي الحق من كان معك، يكون معك لأنه ينصرك. فلينصرك إزاي؟ ظالما ومظلوما. فلو ظالم بأن يردعك ويمنعك من الظلم، والمظلوم يبقى يؤيدك ويؤازرك. ومن يضر نفسه لينفعك، حتى العبرة أنه إيه ينفعك أنت في الحق. ومن إذا ريب الزمان صدعك، يعني الزمان أثر فيك ببلاياه ومصائبه، شتت فيك شمله ليجمعك، شتت فيك أمر نفسه عشان يجعلك أنت مجموع على أمر نفسك. ماشي. الثالثة الصلاة، فلا تصح فاسقا مصرا على معصية كبيرة، لأن من يخاف الله لا يصر على كبيرة، ومن لا يخاف الله لا تؤمن غوائله، يغتالك إنت من مخافش ربنا، بل يتغير بتغير الأحوال والأعراض التي تنتبه هو، وهو لا ضابط له في أحواله وأعراضه باعتبار الطيش، ما يتأثرش هو بها. قال الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ما شاء الله. شوف جاي الآية إيه؟ ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا، أي أن تصاحبه، ما تصاحبوش حتى. فاحذر صحبة الفساق، فإن مشاهدة الفسق والمعصية على الدوام تزيل عن قلبك كراهية المعصية ويهون عليك أمرها. ولذلك هان على القلوب معصية الغيبة لإلفهم لها، ولو رأوا خاتما من ذهب أو ملبوسا من حرير على فقيه لاشتد إنكارهم عليه، والغيبة أشد من ذلك. اعتياد النفس. ماشي ولا نشرح؟ ماشي؟ أشرح؟ للإفهم و إيش إيه؟ للإفهم لا أفهم لإلفهم. طيب الثالثة الصلاة، يشترط في الله الصحب يكون صالح. فلا تصحب فاسقا مصرا على معصية كبيرة، لأن من يخاف الله لا يصر على كبيرة، ومن لا يخاف الله لا تؤمن غوائله، أي مصائبه وبلاياه، بل يتغير بتغير الأحوال والأعراض، وهو لا ضابط له في أحوال أعراضه وأحواله إلا هواه وشيطانه ونفسه ودنياه، فيبقى يتغير كثيرا كده. قال الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا، أي لا تطعه ولا تصحبه ألف، اللي هو حواله دي أن من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فاحذر صحبة الفساق، فإن مشاهدة الفسق والمعصية على الدوام تزيل عن قلبك كراهية المعصية. الأول أنت بتخاف من المعصية وبتستحضرها وتكرهها، فما تلاقيها كتير تشوفها الكراهة دي ازاي؟ أول حاجة تزول الكراهة في المعصية، وتزول الحشمة والاحتشام من المعصية. في قصة جابوها في الجرائد المصرية زمان من 19 سنة أو 15 سنة كان. القصة جابوا السبب إن واحد قتل والدته، فكان هذا الإنسان الذي قتل أمه يعيش معها في السعودية في وقت معين من 10 أو 15 سنة، كان بيعيش مع والدته في السعودية، وكان عايش في السعودية مدة كبيرة. السعودية في الفترة دي كانت بتجيب أفلام العنف بصفة دائمة في التلفاز ليل نهار، عشان الناس ما تتفرجش على أفلام عب وغرام وبتاع، فيجيبوا أفلام عب ضرب وسرقة وكده، هو أمريكاني كلها. فالولد طبعه في نفسه هادي جدا ما بعده هدوء، إلا أنه نتيجة التفرج على هذا ألفته نفسه، فكانوا يقولوا كيف يفعل ذلك وهو كان هادي جدا. ما ألفته نفسه واكتسبته واعتادته سنين يتفرج على أفلام عنف، فمرة ثار قتل أمه لما جه مصر. ليه؟ نتيجة رغم أنه في الظاهر إنسان هادئ وطبعه هادئ، إلا أن هذا الطبع نتيجة ما تلقاه وألفه فغير الطبع، فأصبح عنيف جدا داخل نفسه، وإن كان في ظاهره أنه إنسان هادئ وإيه ورقيق وكل حاجة. فدي حادثة فعلية حصل كده. هما طبعا ما قالوش إيه، تعجبوا أنه قتل أمه وهو كان هادئ وكده وكتبه، ولكنه كان يعتاد أن يتفرج في التلفاز على أفلام العنف، حيث أنه كان يعيش في السعودية. فعرف سنة سبع أنه ألف إيه المعصية، ألف النفس لهذا الشيء. خلاص طيب حاضر. فاحذر صحبة الفسق، فإن مشاهدة الفسق والمعصية على الدوام تزيل عن قلبك كراهية المعصية، ويهون عليك فعل أمرها إن كنت تفعله. ولذلك هان على القلوب معصية الغيبة لإلفهم، أي اعتيادهم، أصبح مألوفا لهم الاعتياد، العادة أصبحت عادة عنده. ولذلك هان على القلوب معصية الغيبة لإلفهم لها. الناس العوام والجهال يطلقون ألسنتهم ليل نهار، مفيش قيل، مفيش مراقبة عقلية لما ينطق به لسانه، يسب هذا ويشتم هذا وينتقص من هذا ويذم هذا طول النهار كده، مفيش عنده قيد ولا مراقبة لله، فيفضل كده ايه اعتاد النميمة. فانت ما تعتاد ملاقاتها بالاشياء الاشخاص يسوء خلقك مثل خلقهم. خلاص في كان بيت شعر وشرحه، مش بيت شعر، حتة كده يعني زي ما تقول شطر ليه، يقول ايه كله كعندنا واحد اسمه ابو شادوف، ابو شادوف ده من شعراء الفلاحين، يعني بيتكلم باللغه العاميه، فيقول كل شبيه منجذب اليه. ففي هذه الكهوف شرح ايه ديوان ابو شادوف، فبيقول ايه، فقال كلمه هي اربع كلمات، كل شبيه منجذب اليه، ان هو راى، فالشرح يقول لك ايه، راى حمامه ماشيه مع غراب واقفين جنب بعض، الحمام واقفه بجوار الغراب وقريبين من بعض، كيف وهم اعداء يقربون من بعض. فلما تحركوا وجد ان الاثنين ديهم عرج، الحمامة عرجاء والغراب اعرج، فاتلفوا على ذلك انهم جمع بينهم شيء. فقال ايه الحتة قاعد زي كل شبيه منجذب اليه، اي منجذب الى شبيهه يعني. فده ايه، فالتشابه ده بينجذب اليه القلوب. وقلنا كما قال الامام الغزالي الخلق سراق، فيسرق بعضه بعضا من بعض، ماشي. ويقولون ايضا عندنا في مصر الصاحب ساحب، اللي بتصاحبه بيسحبك الى اخلاقه الرديئه او الحسنه، حسب بقى مين اللي يسحب التاني. ولذلك هان على قلوب، ويهون عليك امرها، اي امرها اي امر المعصيه. ولذلك هان على القلوب معصيه الغيبه لالفهم اعتيادهم عليها كثيرا. ولو رأوا خاتما من ذهب أو ملبوسا من حرير على فقيه بترخص، خلاص أي فقيه لبس ترخصا، يوم يذم الفقيه اللي هو بيرقب ربنا وبيعامل ربنا، لاشتد إنكارهم عليه، والغيبة أشد من ذلك. يعني الجايز يكون اللي فعله الفقيه ده صغيرة، فهم يشتد إنكارهم على الفقيه بينما هم واقعين في الغيبة، والغيبة عنده كبيرة من الكبائر. واضح؟ الرابعة لا تصحب حريصا على الدنيا، فصحبة الحريص على الدنيا سم قاتل، لأن الطباع مجبولة على التشبه والاقتداء، بل الطبع يسرق من الطبع من حيث لا يدري، فمجالسة الحريص تزيد في حرصك، ومجالسة الزاهدين تزيد في زهدك. الله، المجالسة دي مهمة جدا، تزيد في حرصك على الدنيا. خلاص هتلاقيه هو معتاد. ابسط حاجه، انت ماشي، انت مواظب على الصلاه الجماعه، جيت مشيت مع ناس ما بيصليش مع الجماعه، او مع واحد او اثنين ما بيصليش يا جماعه، قد تستحي تقول لهم يلا نذهب الى المسجد نصلي، يبقى هو اثر عليك ولا لا؟ اثروا عليك بنقصان. واضح؟ واذا قلت لهم اقول لك هنصلي بعدين، انت كنت ناوي تسيبهم وتروح، قد تكلم نفسك ايه، طب ما نصلي معاهم بعدين جماعه، يبقى فوتت الجماعة الأولى وفوتت أول الوقت والرغيبة. ها؟ فإيه الطبع دايما يسرق بعضهم بعض. الخامسة الصدق، لا تصح فلا تصح كاذبا أو كذابا فإنك منه على غرور، فإنه مثل السراب يقرب منك البعيد ويبعد منك القريب، ولعلك تعدم اجتماع هذه تعدم عندك تعدم؟ ولعلك تعدم اجتماع هذه الخصال في سكان المدارس والمساجد. فعليك بأحد أمرين، إما العزة والانفراد ففيها سلامتك، وإما أن تكون مخالطتك مع شركائك بقدر خصالهم، بأن تعلم أن هذه الأخوة، بأن الأخوة ثلاثة: أخ لآخرتك، أخ لآخرتك لآخرتك، فلا تراعي فيه فلا تراعي فيه إلا الدين، وأخ لدنياك فلا تراعي فيه إلا الخلق الحسن في المعاملة الدنيوية، وأخ لتأنس به فلا تراعي فيه إلا السلامة من شره وفتنته وخبثه. والناس ثلاثة: أحدهم مثله مثل الغذاء لا يستغنى عنه، والآخر مثله مثل الدواء يحتاج إليه في وقت دون وقت، والثالث مثله مثل الداء لا يحتاج إليه قصر. يبقى غذاء ودواء وإيه زي الداء. الله. ولكن العبد قد يبتلى به وهو الذي لا أنس فيه ولا نفع، فتجب مداراته إلى الخلاص منه، مش مراءاته، مداراته. المرآة إننا مداراة لأجل مصلحة دنيوية، لأجل مصلحة أخروية، المداراة لمصلحة أخروية، فدي جائزة ومندوبة كما فعلها الأنبياء وفعلها النبي صلى الله عليه وسلم. لكن المماراة دي جائزة، لكن المماراة وإيه التانية، في حاجة تانية، المداهنة. يبقى المداراة والمداهنة ان انا اداهنه لاجل مصلحة دنيوية او لإبطال حق او احقاق باطل، فدي المداهنة. والممارة المجادلة، المدارة هي اللي جائزة. في برضو لفظ اخر زي المدارة كده، لكن الممارة دي مجادلة، والمداهنة اللي هي عكس المدارة، عكس المدارة، المداهنة عكس المدارة. فالمداهنة المداهنة لإسقاط حق أو إحقاق باطل أو التوصل إلى شيء منه من أمور الدنيا، لكن المداراة يراعى فيها مصلحة الآخر، فتجب مدارته إلى الخلاص منه. وفي مشاهدته فائدة عظيمة إن وقفت لها، وهو أن تشاهد من خبائث أحواله وأفعاله ما تستقبحه فتتجنبه. أنت تشوف الخلق ده رديء، فتتجنب الخلق الرديء لأنك كرهته، ويظهر عندك الفرق بين الخلق الرديء والخلق الحسن. فسعيد من وعظ بغيره، والمؤمن مرآة المؤمنين. وقيل لعيسى عليه السلام: من أدبك؟ فقال: ما أدبني أحد، لكن رأيت جهل الجاهل فاجتنبته. ولقد صدق على نبينا وعليه الصلاة والسلام: فلو اجتنب الناس ما يكرهونه من غيرهم لكملت آدابهم واستغنوا عن المؤدبين. الوظيفة الثانية: مراعاة حقوق الصحبة، فمهما انعقدت الشركة وانتظمت بينك وبين شريكك الصحبة، فعليك حقوق يوجبها عقد الصحبة. الله الله. طيب نخلي الوظيفة الثانية الصحبة دي مراعاة شروط عقد الصحبة. الله الله. والله تعالى أعلى وأعلم عز وجل، وصلي اللهم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. في أسئلة؟ نعم. فلا تراعي فيه إلا الدين، فلا تراعي فيه إلا الخلق. أخ لآخرتك فلا تراعي فيه إلا الدين، يعني أنت هتراعي فيه الدين، مش هتحتاج أنك أنت تراعي فيه حاجة تانية، يعني أن تتجنب منه خلق سيء أو ما إلى ذلك. يعني إذا لابد من المخالطة. بس في أخ لآخرتك، ده سالك معاك، فأنت بتراعي فيه أنك أنت متدين، أنت وهو بتراعي الدين بس، ما تراعيش حاجة تانية، ما تخافش منه حاجة تانية. وأخ لدينك فلا تراعي فيه إلا الخلق الحسن، أي لا تأخذ من أهل الدنيا إلا الخلق الحسن، الرقة. قد يكون رقيق لكن خلق أخلاق حسن، لكن هو من أهل الدنيا، كل يهم الدنيا، لكن هو بس معالته رقيق مؤدب وهكذا، فخذ إيه منه؟ حسن الخلق من أهل الدنيا دي. ها؟ إن أباك كان يحب مكارم الأخلاق. وأخ لتأنس به فلا تراعي فيه إلا السلامة من شره وفتنته وخبثه. أخ بقى عادي، لا من لا هو من أهل الآخرة ولا من أهل الدنيا، لكن واحد عادي خلاص ما تعرفش أهل الدنيا ولا أهل الآخرة، فده أنت بتأنس به تجلس معه للأنس فقط لا لشيء، زي ما تكون أي واحد فاضي في وقت بعض الأوقات يريد أن يأنس لبعض الناس نوع من الاسترواح، ها فده رأي فيه أن تسلم من شره وفتنته وخبثه، لأن مش عارف عنه حاجة، ده أهل الدنيا ولا أهل دين، وإما أهل الدنيا أو أهل دين أو مش عارف منه حاجة، فالثالث ده أنس به مرة أو بتأنس به كثيرا فتحرز إيه منه، تحرز منه إيه أن يصيبك من شره لو كان له شر، لأن مش هيتطبع الشر من أول مرة. ها إيه الثالث حاجة تانية؟ كلمة زانك ما معنى؟ زانك من الزينة، زانك من الزينة أي كان زينة لك، خلاص من وعظ أخاه سرا زانه يعني كان زينة لي وكان نصيحة حلوة، ومن وعظه جهرا شانه أي عابه عكس الزينة بعيد. ده غير ده غير ده بيقول لك ان انت بتختار بيهم، غير السالك معاك بقى او الصديق او الاخ ليك، الاخ في الطريق ده حاجه ثانيه، لو قال له اخ لاخرته اخ لاخرته هيبتدي الصحبه والصداقه، اي الصحبه في الطريق الى الله تعالى، شروط الصحبه والصداقه ومقصود هنا الصحبه يقصد الصحبه في الطريق الى الله تعالى. ماشي مش هتيجي في شروط الصحبه بقى وما الى ذلك، وان الصاحب الحقيقي زي ما قلنا الذي يفرح بفرحك ويحزن حزنك ويفديك بماله ونفسه، هذا الصاحب الحقيقي يعني اللي هو يقول انها الخلة يعني الخليل الحقيقي. حد عايز حاجه؟ يلا يا ولاد، والله تعالى اعلم اعلم عز وجل، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.